محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن مما تعجب منه عمر الخليفة الفاروق رضي الله عنه قال: عجبت من عجز المؤمن وجلد الفاجر. أما عجز المؤمن فهذا عجب من العجب، إذ لا يليق بمؤمن أن يكون عاجزا، فإن الإيمان يجعل صاحبه موصولا بالله عز وجل، ومن ثم هو أبعد ما يكون عن العجز. لكن سبب العجز كثيرا ما يأتي نتيجة الفتور وضعف الهمة وعدم الحرص على البذل والعطاء وعدم التوازن بين القوى العملية والقوى العلمية، لأنه مؤمن ومن ثم فهو منضبط علميا، يعرف ربه ويعرف دينه ويعرف ما له ويعرف ما عليه، كل هذا في مجال المعرفة والعلم والنظر، لكنه يأتي الرسوب وتأتي الخيبة في الجوانب العملية، في جوانب الهمة والعطاء والبذل والجهد والمجاهدة وحمل الأمانة وتحمل المسؤولية. هذا هو العجز، وهذا الذي نعيد بالله عز وجل أنفسنا وإياكم منهم. وإنما الواجب أن تحرص أن تكون لك هويتك وأن يكون لك دورك وأن تعرف المراد منك حتى تثمر دعوتك إن شاء الله تعالى، وهذا مما يثبتك على الطريق. فكثيرا ما يأتي العجز بسبب هذا، أنك تتعلم ولا تعمل، أو تعمل في خاصة نفسك ولا تدعو غيرك، وقد تفكر في أن تدعو غيرك لكن بغير إخلاص. لكن لو أنك علمت وعملت ودعوت وأخلصت وحرصت على أن يكون لك شأن وحال مع الله سبحانه وتعالى، فلا يتصور من هذا عجز أبدا، إنما يأتي العجز من التقصير في بعض ما ذكرنا. ومن بركة هذا الدين أنه دين شمولي يشمل عامة أحوال الإنسان، وصور العمل والحمد لله مفتوحة ويسرة، والله عز وجل يشكر لك القليل من العمل ويقبله منك، وإن يعني صدقة بشق تمرة، وإن قولة كأن تقول سبحان الله أو الحمد لله أو نحو ذلك، وإن دللت على خير بكلمة، أقل ما يتصور من الخير لعل الله عز وجل ينفعك به، بل قد ترى يوم القيامة حسنات أمثال الجبال على شيء لا تذكره مهما كان يسيرا ويعني قليلا في نظرك. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن الرجل يتصدق بصدقة من كسبه عدل تمرة، يعني تعدل تمرة لكن من كسب طيب، فيأخذها الله عز وجل بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي فلوه أو فصيله حتى تكون مثل أحد، قد تفاجأ يوم القيامة بمثل هذا إذا كان في إخلاص. قد تفاجأ برجل نصحته نصيحة فذهب وعمل بها، حفظ القرآن وتعلم وعمل ودعا، ربما يعني كان من بركة دعوتك علماء ويعني كبراء ومجاهدون، يعني لمجرد أنك أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر أو دللت على خير أو نصحت لله عز وجل، فثمر الخير كثيرا والحمد لله. فلا يفوتنك هذا الخير، واحرص على حظك من ذلك على أي حال كنت. هذه الأمة كلها خير إن شاء الله، وإنما يعني يأتي الخير بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبدوام امتثال أحواله والتأثي بأخباره وأخبار أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته. وفي كتاب الأذكار انتهينا إلى قول النووي رحمه الله، فصل: قال رحمه الله: قال أصحابنا: يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت 4 سكتات، إحداهن عقيبة تكبيرة الإحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح. وهذه ليست سكتة في الحقيقة، لكن سميت سكتة مجازا، مجاز عن الإصرار، وأخذ هذا من قول أبي هريرة كما في الصحيح: أرأيت سكوتك في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الحديث الذي تقدم معنا في الباب الماضي في دعاء الاستفتاح. فهذه تسمى سكتة يعني مجازة، لأنها ليست سكتة في الحقيقة، وإنما السكتة التي يسكت فيها، وهذه لا يسكت فيها، وإنما يعني مجاز عن الإصرار، يصر دعاء الاستفتاح سواء الإمام أو المأموم أو المنفرد، لكنهم عدوها سكتة ولا مشاحة في الاصطلاح. إحداهن عقيبة تكبيرة الإحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح، والثانية بعد فراغه من الفاتحة، سكتة لطيفة جدا بين آخر الفتحة وبين آمين، هذه سكتة فعلا، لأن السكت انقطاع النفس، وسكتهم المختار دون تنفس. نعم، كما تقول: بل صان ومن راق، وهكذا. وهذه السكتة الحكمة فيها أن يفصل بين ما هو قرآن وما ليس بالقرآن، فإذا قال: ولا الضالين آمين، هذه السكتة بين التأمين وبين آخر الفاتحة، حتى لا يلتبس آمين بالقرآن فيتصور أن آمين من القرآن، وليست كذلك. قال: ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة. نعم. والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة، هذه السكتة الثالثة في كلام المصنف، سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة. وهذا الكلام ليس بصحيح، وإنما جرهم إليه قول الجمهور بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، فمتى يقرأها؟ فظنوا هذا دون نص ودون توقيف، ولهذا نبه كثير من أهل العلم إلى أن تعمد هذه السكتة على هذا النحو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، وهذا هو الصحيح، أن تعمد الإمام أن يسكت سكتة بعد الفاتحة ويطيل هذه السكتة بحيث يتسنى للمأموم أن يقرأ الفاتحة، هذا من البدع. ثم إنها ليست سكتة، لأن السكتة حبس النفس لحظة، كما تقول: من راق، هذه سكتة، بل رانا، ولو تنفست لم تكن سكتة، فليصح أن تقول: كلا بل رانا، لا تصبح سكتة، وإنما السكتة أن تقطع النفس دون استئناف نفس جديد. فإذا بقي الإمام يعني 20 نفسا أو نحوها حتى يعطي فرصة للمأموم لقراءة الفاتحة، لم تكن هذه سكتة على كل حال، ولم يكن متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السكت هنا المشروع بعد انتهاء الفاتحة لأخذ النفس، يسكت بعد الفاتحة لكي يأخذ نفسا ويستعد للدخول في القراءة بعدها، وليس هناك في السنة ولا في كلام السلف ما يفيد مشروعية هذه السكتة التي ذكرها المصنف. قال: والرابعة بعد الفراغ من السورة، يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الهوي إلى الركوع، يعني إذا انتهى من القراءة وأراد أن يركع فإنه يسكت أيضا سكت للفصل، يعني كأن يقول مثلا: من الجنة والناس الله أكبر، يسكت ولا يفصل ولا يجمع أو يصل بين السورة وبين الركوع كما يعني رأيت من بعضهم. وتحصل بهذا أن السكتة الأولى مشروعة، وإن كانت تسمى سكتة مجازة، سكتة دعاء الاستفتاح، وإنما الوارد في الحديث أنهما سكتتان: سكتة في أول الصلاة وهي هذه، والسكتة الثانية كما في حديث كما في الحديث أنها عقب الفاتحة، وقيل عقب انتهاء الصلاة، وهذا الذي رجحه كثير من أهل العلم، فتكون سكتة يسيرة. فتكون السكتات الواردة سكتتين بعد تكبيرة الإحرام ليقول دعاء الاستفتاح، وبعد انتهاء القراءة ليركع، وقيل وبعد الفاتحة أيضا لأخذ النفس. فصل: فإذا فرغ من الفاتحة استحب له أن يقول آمين. والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة مشهورة في كثرة فضله، يعني فضل التأمين. والصحيح أن آمين اسم فعل بمعنى استجب، فكأنك تقول اللهم استجب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يشفع أن تقول آمين، يعني اللهم استجب. والأحاديث في فضلها كثيرة مشهورة، وهذا صحيح. ومن ذلك ما هو مشهور أن من وافق تأمين وتأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وحسبك بهذا فضلا. في كثرة فضله وعظيم أجره. وهذا التأمين مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أم خارجا منها. أما التأمين في الصلاة فمشروع ومستحب، وخارج الصلاة أيضا كذلك. وفيه أربع لغات، يعني في التأمين أربع لغات. كيف يقول آمين؟ ضبط العلماء هذا، أفصحهن وأشهرهن آمين بالمد والتخفيف. بالمد يعني مد آمين، مد الألف في أوله، والتخفيف يعني تخفيف الميم دون تجديدها، وهذا أفصح اللغات فيه وأشهرها، وهي التي عليها العمل. وسواء قلت آمين فمددت اثنين، أو آمين فمددت أربعا، أو كما هو مشهور عند كثير من العوام فمددت ستا، هذا كله جائز، لكن بشرط أنك إذا فعلت هذا فلا بد أن يكون المد العارض للسكون متناسقا مع مد البدل. فإذا قلت حركتين جاز لك في العارض للسكون حركتين أيضا، أو أربعا أو ستا. وإذا قلت أربعا لم يجز لك اثنين في العارض للسكون، وإنما يجوز أربعا وستا. وإذا قلت ست حركات لم يجز لك إلا ستا أيضا في مقابلها. فيكون التأمين الوجه الأول هذا فيه ست أوجه: إما أن تقول آمين اثنين واثنين، آمين اثنين واربعة، آمين اثنين وستة، أو تقول آمين أربعة واربعة، آمين أربعة وستة، صاروا كم؟ خمسة، أو تقول ستة وستة، آمين ستة وستة. ومن هنا تعلم خطأ كثير من الناس حين يعني تأخذهم الجلالة فيصممون على قول ست حركات، فلما ينتهي منها يجد الناس كلهم سكتوا فيقطع مين، وهو مش يقولها لوحده، فيقول آمين ما ينفعش، ستة واثنين ما ينفعش، ستة واربعة لا ينبغي. نعم، هذا كله لابد أن ينضبط. ففي اللغة الأولى كما ظهر ستة أحوال، والثانية بالقصر والتخفيف. القصر يعني أمين دون مد، أمين، والتخفيف أيضا تخفيف الميم، ورد هذا بعض أهل العلم وأجازه بعضهم كقول الشاعر: أمين فزاد الله ما بيننا بعدا، فاستعملت في الشعر أمين بالقصر. وقيل إن هذا للضرورة فلا يقبل، على كل حال الأمر واسع. هذه لغة أخرى أمين. والثالثة بالإمالة، يعني أمين زي الأولى لكن بإمالة الألف، خليها كألف الإنجليزي إيه، هذا معنى الإمالة. والرابعة بالمد والتشديد، بالمد كالأولى لكن بالتشديد، تشديد الميم، يعني تقول أمين، وهذه الأم القصد، وكأنهم يقصدون آمين وجهك، يعني قاصدين وجهك أن تستجيب هذه وهذا الدعاء في الفاتحة. قال فالأولتان مشهورتان، الأولتان يعني أصبح هذه اللغات آمين المشهورة التي نعرفها ونقولها، والثانية أيضا آمين، والثالثة والرابعة حكاهما الواحدي في أوائل البسيط، والمختار الأولى، هذا صحيح، المختار الأولى، وعامة الناس يقولون هذه الأولى، لكن الخطأ فقط كما قلنا في يعني عدم تناسق المد بين مد البدل الأول ومد العارض للسكون. بعد هذا كله قال وقد بسطت القول في بيان هذه اللغات وشرحها وبيان معناها ودلائلها وما يتعلق بها في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. إذن كل الذي مضى يعني اختصار، هو لم يبسط شيئا، إذا أردت البسط ففي كتاب تهذيب الأسماء واللغات، كتاب للمصنف جيد في 3 أجزاء مطبوع. قال ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، هذا قول الجمهور أنه يستحب ولا يجب، لكن الصحيح الذي استظهره الظاهرية والشوكاني والشيخ الألباني وغيرهم بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن يعني الإمام فأمنوا، أن المأموم مأمور أن يتابع الإمام في التأمين، ويفهم من هذا النص وجوب التأمين على المأموم، فالمأموم إذا سمع الإمام يؤمن وجب عليه أن يؤمن، وإذا قال آمين فقولوا. ويجهر به الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، وهذا صحيح، وإن كان بعض أهل العلم لا يرون الجهر، ولهذا قد تذهب إلى بعض البلاد كالذين يعملون بمذهب الأحناف مثلا مما لا يرون الجهر، وأنت رجل غريب فتدخل في الصلاة فيقول الإمام فيقول الإمام ولا الضالين، فإذا بك تنبعث كعاداتك آمين، فتنتبه ما في ولا واحد في المسجد يعني يجيبك ولا يساعدك، فتستشعر الحرج، وهذا لابد أن تكون متعلما لعادات القوم حتى في عباداتهم وفي صلاتهم حتى لا تؤمن وحدك. والسنة التأمين حينئذ يعني لا ترفع صوتك جدا يعني، لأنك سوف لن تجد من يعينك، لكن الصحيح الذي ذكره المصنف وهو يعني قول في مذهب الشافعي، وعندهم قول ثاني بعدم الجهر. ولهذا قال والصحيح، إشارة إلى القول الثاني، والصحيح أيضا أن قال ويجهر به الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، والصحيح أيضا أن المأموم يجهر به، إشارة إلى القول الثاني أن المأموم لا يجهر خلف الإمام سواء كان الجمع قليلا أو كثيرا، يعني يجهر المأموم خلف الإمام بالتأمين. فيستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، كل هذه مسائل خلاف، وإن كنت يعني قد لا تختلف عندك لأنك لا تعرف غيره وتعمل الحمد لله بالراجح، يستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لأن بعضهم قال تأمين المأموم بعد تأمين الإمام، فالأول الإمام يقول آمين وبعد ما ينتهي تقول عمل مظهر الحديث، وإذا قال آمين فقولوا، لكن هذا الصحيح أن توافق تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، أما بعده فهو قول البعض أهل العلم لكنه قول ضعيف، وأما قبله فهو فعل البعض العوام يستعجل، إذا قال الإمام ولا الضالين فيستعجل عليه، فتراه قبل أن يقول نون ولا الضالين تجد صاحبنا يعني كأنه لا يعجبه إطالة الست حركات مد لازم ووراها 6 عرض للسكون، وصاحبنا مستعجل، فتجد بعض الناس بدأ في قول آمين قبل أن ينتهي، هذا مما لا يليق. قال وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين، وأما باقي الأقوال فيتأخر قول المأموم، وهذا استنباط صحيح، فإن الغالب بل العادة بل الأصل أن المأموم تابع للإمام، فلا بد أن ينتهي الإمام من الفعل حتى يشرع المأموم بعده، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلا في هذا الموطن فيقترنان، فما إن ينتهي الإمام من ولا الضالين حتى يقول آمين ويقول معه المأمومون كذلك آمين كما نفعل. فصل: يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، فإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار أو من العذاب أو من سوء العذاب أو من المكروه، يعني ليس في هذا نص وإنما على حسب مراعاة المعنى، أو يقول اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك. أطلق المصنف كما ترى هذا على هذا النحو، وقال بعض أهل العلم بل هذا في النافلة وليس في الفريضة، كما سيأتي في الحديث القادم حديث حذيفة عند مسلم وغيره لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، قال: ولا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، أو سؤال إلا سأل، أو استعاذة، لكن هذا الحديث في صلاة النفل. فقال بعض أهل العلم يستحب هذا في صلاة النافلة وليس في الفريضة. لماذا؟ قال: لأن النص وارد في النافلة، وأيضا لأن لو كان هذا شأن الصلاة في الفريضة لنقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدواعي متوفرة لنقله، فقد كانوا يعنون بنقل ما يتعلق بالفريضة أكثر، فلما لم ينقل شيء من ذلك دل هذا على أن هذا الاستحباب في النافلة فقط، وهذا قول قوي. والقول الثاني على كل حال لا بأس به لكن دون إسراف، ويشهد له العموم أن النافلة كالفريضة من ناحية، ويشهد له أن هذا يعني من التفاعل المطلوب مع النصوص لكن دون إسراف، فإن بعض الناس يسرف حتى يفعل أشياء قطعا لو كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لنقلت. فالذين يصلون في الفاتحة خلف الإمام وكلما قال الإمام قولا في الفاتحة رددوا وراءه: إياك نعبد وإياك نستعين استعنت بالله، هدنا الصراط المستقيم صراط الذين، يبدأ يقول اللهم اغفر لي والوالدي، قطعا هذا من البدع وليس من السنة، لأن الفاتحة مضبوطة، ومثل هذا لو كان يعني مشروعا سبقنا إليه السلف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل، فالمبالغة في هذا ليس المقصود. ولهذا القول بأن هذا يكون في النافلة لعله أولى. قال: وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه، فقال سبحانه وتعالى وتبارك الله رب العالمين أو جلت عظمة ربنا أو نحو ذلك، يعني على حسب ما يخرج من قلبه من تفاعل مع النصوص التي يسمعه. ثم عطف بذكر الحديث الذي منه أخذ هذا، قال: روينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، أول همة للصحابي المئة آية، ما قالش يركع عند أولئكم المفلحون كما هي همتنا، لك صفحة صفحة صحيح مكبرة لكن صفحة. نعم. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران، والحديث هنا باختصار، وإلا هو لما مر على المئة قال يركع بها، ما قالش بقى طب 150 ولا 100 خلاص يركع يكمل، فلما مر افتتح النساء ثم افتتح آل عمران، كل هذا في ركعة. يقرأ مترسلا، يعني قرأ مترسلا يقف عند رؤوس الآيات وليس يقرأ هزرا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، رواه مسلم في صحيح. وهذا الحديث عجب من العجب، وفيه يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، لا يتصور هذا أبدا من إنسان لا يستشعر قرة العين في الصلاة. أرحنا بها يا بلال، هذه رح، وإلا فنحن لا نكاد نفعل هذا، ولو فعلناه نفعله تكلفا وربما يعني حتى نكون فعلناه مرة مثلا للتأثي وفي يعني مواسم ومناسبات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني كان يكثر منه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. قال أصحابنا يعني الشافعية: ويستحب هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها، يعني سواء كان في صلاة أو يقرأ ورده في غير الصلاة يشرع له كذلك، وللإمام والمأموم والمنفرد يفعله الإمام ويتوقف لكن بثقة حتى لا يتصور بعض المأمومين أنه أخطأ فيفتح عليه فتتشوش الصلاة، والمأموم يفعله أيضا بثقة فلا يرفع صوته أمام الناس حتى لا يشوش عليه، والمنفرد أمره واسع لأنه أمير نفسه لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. ويستحب لكل من قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، لكن الحديث ضعيف، وليس معنى أنه ضعيف أن أصل الأمر لا يشرع، فيمكن أن يشرع أصل الأمر باعتبار أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي أنه كان يسبح عند موطن التسبيح ويسأل عند موطن السؤال، فيفهم من هذا بالمفهوم أنه لا بأس من إجابة هذا السؤال، لكن لا يلزم أن يكون على نص الحديث الضعيف، وحينئذ إن كنت فاعلا أليس الله بأحكم الحاكمين بلى تسكت، أما بلى وأنا على ذلك من الشاهدين فهذا الحديث الضعيف، فإن كنت لابد فعلا قل بلى، أو سبحانك فبلى كما صح في موطن آخر أو نحو ذلك على العموم، وأما خصوص اللفظ في هذا الحديث فضعيف. وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال بلى أشهد، وإنما الذي صح عند أبي داود أيضا سبحانك فبلى، فهنا يقول سبحانك فبلى، أما بلى أشهد أو بلى قادر فعلى أن الأمر فيها واسع، لكن إذا اتفق الناس على شيء ودرجوا عليه أصبح من يتلقاه عنهم كما لو كان هذا النص وهذا الحديث وليس بذلك، وفي هذا تتبدل السنن. إذا صح أنه كان يقول سبحانك فبلى فهو أولى من قولهم بلى قادر وبلى أشهد، وهذا مما ليس فيه نص. وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون قال آمنت بالله، لكن هذا ضعيف. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، وهذا صحيح وظاهر اللفظ الآية، ويقول هذا كله في الصلاة وغيرها، وقد بينت أدلته في كتاب التبيان في أداب حملة القرآن، وهو كتاب مبارك في هذا الشأن ينبغي الرجوع إليه، وإن كان فيه كثير من الاستدراكات والأقوال التي لا أصل لها، لكن في الجملة يعني فيه خير كثير. باب أذكار الركوع. قد تظاهرت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للركوع وهو سنة، ولو تركه كان مكروها كراهة تنزيه، ولا تبطل صلاته ولا يسجد للسهو، وكذلك جميع التكبيرات التي في الصلاة هذا حكمها إلا تكبيرة الإحرام فإنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. وقد قدمنا عدة تكبيرات الصلاة في أول أبواب الدخول في الصلاة، هذا البحث كله تقدم، وأن الجمهور يرون أن ما سوى تكبيرة الإحرام من التكبيرات الأخرى التي تسمى تكبيرات الانتقال سنة يعني مستحبة، وبناء على هذا لا تبطل الصلاة بتركها ولا يحتاج إلى سجود السهو. وذكرنا هناك أن الراجح مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هنا ذكره قال وعن الإمام أحمد رواية أن جميع هذه التكبيرات واجبة، ومعنى واجبة أنه تبطل الصلاة لو تعمد تركها، ولا تبطل إذا كان جاهلا أو ناديا، وحينئذ يتأكد هذا، وهذا القول أرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء صلاته. فالصحيح قول الإمام أحمد والظاهرية وعامة علمائنا المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله والشيخ العثيمين وغيرهم أنه يجب تكبيرات الانتقال. وهل يستحب مد هذا التكبير؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله، يعني في تكبير الإحرام تقدم المد وعدم المد، ولو تذكرون أنهم قالوا الذي يستحب الجزم وعدم المد حتى يستحضر نية الدخول في الصلاة ولا تتشوش عليه النية، لأنه في بداية الصلاة الله أكبر جزما. لكن بقية التكبيرات قالوا كما ذكر هنا يستحب أن تمد. لماذا؟ قال وهل يستحب مد هذا التكبير يعني للركوع وغيره من تكبيرات الانتقال؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله، أصحهما وهو الجديد أنه يستحب مده إلى أن يصل إلى حد الراكعين، يعني هو ينتقل من القيام إلى الركوع يقول الله أكبر فيشتغل بتسبيح الركوع، يعني إذا وصل للركوع لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر، هذا هو سر استحبابه من المد. قالوا لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر، كأنه لو قال الله أكبر فقد يبقى قول أو قد يبقى وقت وهو ينتقل من القيام إلى الركوع بلا ذكر، فحتى يشغل الوقت كله بالذكر يمده مدا. وهذا يظهر فيما لو كان نزلا للسجود يحتاج وقت أطول فيقول الله أكبر حتى لا يبقى دون ذكر، لكن هذا اجتهاد كما تقدم ولا يلزم مثل هذا خاصة الأمر يسير. لكن قال بخلاف تكبيرة الإحرام فإن الصحيح استحباب ترك المد فيها، لأنه يحتاج إلى ضبط النية عليها، فإذا مدها شق عليه يعني ضبط النية واستحضارها، وإذا اختصرها سهل عليه يعني استحضار النية، وهكذا حكم باقي التكبيرات. وقد تقدم إيضاح هذا في باب تكبيرة الإحرام، وتقدم أن الأمر واسع، إذا قلنا باستحباب الجزم عدم المد ومد الصلاة صحيح الأمر واسع، أو قلنا باستحباب المد وجزم ولم يمد فالأمر في هذا كله واسع، لكن ينبغي أن يكون يعني أحرص شيء على حضور القلب. فصل. فإذا وصل إلى حد الراكعين يعني إذا تم ركوعه اشتغل بأذكار الركوع، وهنا يشرع المصنف في ذكر أذكار الركوع. وهنا نرجع مرة أخرى بعد كثير من الاستطرادات إلى النصوص والأذكار التي هي موضوع الكتاب، والتي انتوينا إن شاء الله تعالى أن نحفظ منها ما فات وأن نصحح ما وقع فيه خلل، وأن نراجع ما نحفظ ونتعرف على بعض حكمه ومعاني الفاظه. فإذا وصل إلى حد الراكعين اشتغل بأذكار الركوع فيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وسبحانه بمعنى تنزه تنزيه للرب سبحانه وتعالى، والرب هو المربي لجميع الخلائق لأصناف النعم، والعظيم يعني الجليل الكبير العظيم الذي ليس في عظمته أحد سبحانه وتعالى. ويستحب أيضا أن يستحضر هذه المعاني في قلبه وهو يقولها. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ركوعه الطويل الذي كان قريبا من قراءة البقرة والنساء وآل عمران، وهذه أعجب يعني أن يقرأ في ركعة بالنساء أو بالبقرة والنساء وآل عمران، هذه قراءة، لكن أن يركع قريبا من هذا هذا يعني أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع، لولا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الهمة العالية في عبادة الله سبحانه وتعالى، وأنه كان في هذا الباب بالمقام الأسمى والأرفع لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ومعناه كرر سبحان ربي العظيم فيه كما جاء مبينا في سنن أبي داود وغيره. أحيانا يفعل هذا الإمام صلاة التراويح والناس تنقطع أعناقهم ويقول جئت أرفع يعني رأسي من الركوع فكاد يعني ظهري أن ينقسم، وكل هذا والمسألة كلها خمس دقائق، ما أظن تصل إلى 10 ولا تصل، أحيانا ما أظن أنها تصل. نعم. فماذا يقول هنا؟ لو حفظ لو قال كل المحفوظ يكرر، يجعل يكرر ويراوح بين ذكر وذكر. وجاء في كتاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه. والحديث فيه ضعف يعني على هذا اللفظ، وإلا أصل سبحان ربي العظيم مشروع، والتثليث كذلك من حيث أنه تكرار وأنه وتر هذا أيضا مشروع. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. تقول عائشة: يتأول القرآن، يتأوله يعني لما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، فجعل يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني تفاعلا مع ما أمره الله عز وجل به من القرآن. ونحن يشرع لنا كذلك أن نتأثى بهذا، ويكون هذا ثاني أذكار الركوع: سبحان ربي العظيم وتكرر، هذا الأول، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا الثاني. قال: وثبت في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. لكن هذا لا يقال إلا إذا كان قلبك حاضرا، أو لا ينبغي أن يقال إلا كذلك، وإلا كان هذا من إساءة الأدب. إذ كيف تقول خشع لك وأنت لم تخشع؟ لما أسكت أحد. فبعض الأدعية لا تقال إلا يعني لا يتصور أن تقال إلا من خاشع. فإذا لم تجد قلبك حاضرا فيعني كن في الأمور التي هي أوسع، أما أن تقول يعني مثل هذا وأنت غير حاضر فهذا قبيح. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وجاء في كتاب السنن: خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي، يعني ما حملته قدمي، يعني يقصد جسمه كله لله رب العالمين. وهذا أيضا صحيح. ماذا تفعل؟ تحفظ هذه الألفاظ على ما هي، ولا يمكن أن تحفظها إلا إذا عملت بها. لماذا ننصحك؟ استخرجها كل باب يوما بيوم، استخرجه في ورقة واستعمله، استعمله في الصلوات في النوافل يوم واثنين وثلاثة، فإذا به ينطبع إن شاء الله في قلبك من بركة إتباع العلم بالعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه، وإلا ارتح، لا يبقى العلم عند من لا يعمل به، ويثبت العلم عند من يعمل به، العلم يزكو على الإنفاق. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس، كل ما كان على هذا فالأصل فيه الفتح، إلا أن هنا يستحب الضم أكثر وإن جاز الفتح. والسبوح وقدوس يعني اثنان وضع للمبالغة في النزاهة والطهارة من كل ما لا يليق بجلال الحق سبحانه وتعالى وعظمته وكبريائه، وهما خبران عن مبتدأ محذوف، يعني كأنك تقول هو سبوح وهو قدوس، ويكون المعنى سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يعني ركوعي والسجود لمن هو البالغ في النزاهة والطهارة المبلغ الأعلى. وتستحضر معنى التسبيح والتقديس الذي هو التنزيه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، وهذا يجرك إلى اعتقاد كمال الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. قال أهل اللغة: سبوح قدوس بضم أولهما وفتحه أيضا لغتان، أجودهما وأشهرهما وأكثرهما الضم. وقوله رب الملائكة أضيفت التربية إلى الملائكة، فهو رب كل شيء، لكن أضاف الربوبية هنا إلى الملائكة لخصوصية الملائكة لكونهم من أعظم العوالم وأكثرهم طاعة لله عز وجل وأدومهم على الطاعة، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. لكن لا يلزم من هذا تفضيل الملائكة على البشر، وإنما لخصوصية أنهم من أكثر المخلوقات طاعة. وإضافة الروح إلى الملائكة من عطف الخاص على العام، رب الملائكة والروح، والروح من الملائكة هو جبريل عليه السلام. قال: وروينا عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قال في سجوده مثل ذلك. هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي في سننهما والترمذي في كتاب الشمائل بأسانيد صحيح. وهذا الحديث فيه رد على بعض المتفزلكين الذين يقولون: أما حديث حذيفة الماضي فهي واقعة عين ولم يحدث هذا إلا مرة، فكيف تفعلون هذا في رمضان وغيره أحيانا؟ نعم، والصحيح أنه تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بحذيفة وهنا صلى بعوف ابن مالك، هناك بالبقرة والنساء وآل عمران، وهنا قرأ بالبقرة وحدها، فهذا كان زائعا شائعا في هديه صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يفعله وحده، فإذا اتفق أن أحدا جاء ودخل خلفه فهذا قدره على كل حال، أما لا يعني يجمع الناس على هذا تخفيفا ولكي لا يشق عليه. على كل حال أفادنا الحديث ذكرا ربما خامسا من أذكار الركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذه أوصاف الرب سبحانه وتعالى، الجبروت من كونه جبارا سبحانه وتعالى، والملكوت من كونه له الملك، والكبرياء له الكبرياء والعظمة. وروينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. وهذا صحيح، يعني مبنى الركوع على التعظيم، فالذي ركع يستحضر عظمة المركوع له سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن هذا الحديث الأخير هو مقصود الفصل، فهو تعظيم الرب سبحانه وتعالى في الركوع بأي لفظ كان، ولكن الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك بحيث لا يشق على غيره. هذا قول للمصنف، وبه قال بعض أهل العلم أنه يستحب استيعاب كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقال بعض أهل العلم: بل هذا من التلفيق، لأن هذا يستلزم إحداث صفة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة في حديث، فلم يذكر أحد من هؤلاء الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا كله في ركوع واحد، وإنما قال كل واحد ما حضر له، فيستحب أن يقال هذا أحيانا وهذا أحيانا. لكن الأمر هنا في هذه المسألة بالذات أوسع من هذا، فلا بأس أن يجمع، لكن لا يستقصي هذا كله، وإنما يفعل هذا أحيانا أو ذكرين أو ثلاثا أو نحو ذلك. وطريقة المصنف التي قال بها الكثير من أهل العلم في هذا الموطن أنه لا بأس أن يجمع هذا كله، مبنية على أن من ذكر شيئا فقد حفظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، أو أن الذاكر أو الراوي لم يقصد الاستقصاء وإنما أراد التنبيه على حديث حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الأمر في هذا واسع، خصوصا وأنه في الفريضة، يعني تكون الصلاة قصدا، وإنما يحتاج إلى هذا في النافلة حيث تطول الصلاة، وهذا محل حفظ مثل هذه الأذكار. إذا ما أطال الإمام في الركوع فأنت حتى لا تشرط تراوح بين هذه الأذكار، فتارة تسبح وبالتسبيح العام سبحان ربي العظيم، وتارة تقول أشع سمعي وبصري، وتارة تقول سبحانك اللهم وبحمدك، وتارة تقول على ما ذكر المصنف هنا، فيحفظ هذا كله والله ينفع به. أمر فسبح باسم ربك العظيم، وتأولها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة. فإن أراد الاقتصار يعني على شيء واحد فيستحب التسبيح سبحان ربي العظيم، وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات، أدنى الكمال، وإلا واحدة تكفي، لكن أدنى الكمال ثلاث، ولو اقتصر على مرة كان فاعلا لأصل التسبيح. ويستحب إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات بعضها وفي وقت آخر بعضا آخر، يعني إن كان لن يستقصي فلا يثبت على ذكر واحد كالذي لا يترك التسبيح فقط، وإنما أحيانا يقول سبحان ربي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ومرة يقول سبحان ربي العظيم ومثلا سبوح القدوس رب الملائكة والروح، وتارة يقول خشع سمعي وبصري. لماذا؟ قال وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلا لجميعها، يعني حتى لا تضيع منه السنن أو ينسى هذه السنن إن كان حفظها، أو يبقى جاهلا لها إن كان لم يعلمها. وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب، يعني يتدرب عليها كلها ويفعلها كلها. واعلم أن الذكر في الركوع سنة عندنا وعند جماهير العلماء، فلو تركه عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته، ولا يأسف ولا يسجد للسهو. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه واجب، فينبغي للمصلي المحافظة عليه، للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر به، كالحديث الصريح أما الركوع فعظموا فيه الرب، ومعلوم أن الأمر للوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف الوجوب للاستحباب كما تقدم، وغيره مما سبق، يعني النصوص الأخرى الآمرة بالركوع. فطريقة الإمام أحمد هنا أرجح إن شاء الله. قال وليخرج عن خلاف العلماء رحمهم الله، يعني إذا حرص على هذا خرج من الخلاف. قال فصل تكره قراءة القرآن في الركوع والسجود، فإن قرأ غير الفاتحة لم تبطل صلاته، وكذا لو قرأ الفاتحة لا تبطل صلاته على الأصح، وقال بعض أصحابنا تبطل. هذا ما يتعلق بقراءة القرآن في الركوع والسجود، لأن القراءة في القيام، وأما الركوع فليس فيه قراءة قرآن، وكذلك السجود. لكنه لو قرأ هل تبطل الصلاة؟ مع أنه يكره له ذلك، فالصحيح أنها لا تبطل. وأما لو قرأ لا بقصد القراءة وإنما بقصد الدعاء فهذا واسع، ليس فيه ولا كراهة، كما لو قال ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهو يقصد الدعاء، هذا لا بأس به. روينا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا، هذا دليل المسألة الماضية، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وهذا مثله والحمد لله رب العالمين.